من أراد أن يتعلم الفرض العيني من علم الدين فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلبه، فلا يعتمد على مطالعته الفردية ولم يكن قد حصل من العلم الشرعي من أهله القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الحسن والقبيح والباطل والصحيح. فإن لم يفعل ذلك واكتفى بالمطالعة فقط فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء، لأنه لا يوجد معه من يصوب له خطأه، لذا لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والسقيم من التآليف. ثم ليعلم يا أحبابنا أن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل من المرء عالما ولا طالب علم شرعي.